说。 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس السابع من تلخيص والترتيب بشرح ممتع وكان هذا المجلس في ليلة 17 من شهر صفر للعام 36 بعد 104 جزاك الله خير بارك الله فيك جزاك الله قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة 13 إذا دخل المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فما زلنا مع السنن المتعلقة بيوم الجمعة ووصلنا إلى 13 من هذه السنن وهي متعلقة بحكم صلاة تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب. فبعض المسلمين تعودوا على أنه إذا دخل أحدهم المسجد والإمام يخطب أن يجلس دون أن يصلي ركعتين، يظن أن الخطبة تمنع تحية المسجد أو ركعتين. هذا فهم خاطئ مردود بنص حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي ذكره المصنف هنا وهو في الصحيحين عن حديث جابر إذا جاء أحدكم المسجد والإمام يخطب يركع فليصلي ركعتين. وكما في رواية أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قائلا قم فصلي ركعتين. فهذا يدل على سنية هذا الفعل في حق الخطيب أنه إذا دخل أحد المسجد فجلس دون أن يصلي يسن للخطيب أن يأمره بصلاة ركعتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتجاج بحديث سليك رضي الله عنه أنه يعني لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين لما دخل المسجد يوم الجمعة من أنه كان فقيرا والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني ينبه نظر الناس إليه حتى يتصدقوا عليه. هذه علة لا علاقة لها بحكم الشرعي هذا، يعني كما يسميه علماء الأصول هذا وصف ملغي أو علة ليست مرتبطة بالحكم، لأن العلماء الذين منعوا من تحية المسجد إذا دخل والإمام يخطب عللوا حديث جابر هذا بأن حديث سليك فيه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بصلاة ركعتين من أجل أن ينبه نظر الناس إليه، وهذا تعبير عليم ليس بالصواب. نعم، بل في حديث جابر ليس هناك هذا الأمر، وقصة سليم هذا وهي في خارج الصحيحين لا يعلل بها حديث جابر. والصواب أن السنة في حق الداخل أن يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، هذا هو الصحيح. نعم، الله أعلم. قال رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة عشرة: عدم جواز الكلام خلال الخطبة إلا للخطيب أو لمكلمه الخطيب. والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، ومن قال له أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أي لا ينال أجر الجمعة، وليس معناه أن جمعته لا تصيح. وكذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ولا يجوز للخطيب أن يتكلم. نعم، طيب، هذه المسألة الرابعة عشرة. يتكلم المصنف رحمه الله حول حكم الكلام في خلال الخطبة للخطيب وللمأموم. أما المأموم فالأصل في حقه هو تحريم الكلام في خلال الخطبة، هذا هو الأصل، ويحرم عليه أن يتكلم في أي أمر من الأمور في خلال الخطبة. ودليل التحريم ما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت. هذا هو الصحيح. وأما الحديث الآخر الذي أشار إليه المصنف عند أحمد، فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه، وإسناده ضعيف لأن في إسناده مجالد ابن سعيد وهو ضعيف ليس بالقوي. لو حديث من تكلم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا لا يصح إسناده ضعيف ويستأنس به. نعم، إنما العمدة على حديث أبي هريرة: إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. ويأتي الكلام عن حكم كلام الخطيب. ولا يجوز للخطيب أن يتكلم مع غيره خلال الخطبة إلا لمصلحة أو حاجة تتعلق بالصلاة أو بغيرها مما يحصل الكلام فيه. وأما لو تكلم لغير مصلحة فإنه لا يجوز. فمن الحاجة أن يخفى على المستمع معنى جملة في الخطبة فيسأل، ومن الحاجة أيضا أن يخطئ الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى. والمصلحة دون الحاجة. فمن المصلحة مثلا إذا اختل صوت مكبر الصوت فللإمام أن يتكلم مع المهندس لإصلاح الخلل. ودليل هذا أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا ثلاث مرات. يقول أنس راوي الحديث: والله ما نرى في السماء من سحاب ولا غزعة ولا بيننا وبين سلع من بيت ولا قار. فخرجت من وراء سلع سحابة مثل الترس مثل الترس الترس نعم فارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبلغت ثم نزل المطر فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته فلما كانت الجمعة الثانية دخل الرجل أو رجل آخر فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله أن يمسكها لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو الله أن يمسكها بل قال اللهم حوالينا لا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر أي أن يبقى المطر على الأماكن التي فيها مصلحة وليس فيها مضرة. نعم نعم. طيب أكمل. فهذا الأعرابي الأول سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بالغيث والثاني سأله أن يدعو الله بالإمساك فهذا لحاجة ومصلحة فلا بأس به ويجوز الكلام قبل الخطبة ولو بعد. فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث أنس وفي الصحيحين أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يسقيه يعني طلب الاستسقاء فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فالشاهد من هذا الحديث أنه تم حديث أو حوار بين النبي صلى الله عليه وسلم والخطيب خطيب الجمعة والرجل الذي دخل العربي هذا ليس من الخطبة هذا كلام ليس من الخطبة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الكلام لحاجة لما رأى من حاجة هذا الرجل فدل هذا الحديث على جواز الكلام في كلام خارج الخطبة لحاجة ومما أيضا يدل على هذا ما قد أخرجه ابن ماجه وأبو داود وابن خزيمة من حديث عبد الله بن مبايد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعصران فسقط أحدهما فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يخطب فأخذهما وصعد بهما على المنبر ثم قال صدق الله عز وجل حين قال أو في قوله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة ثم أتم الخطبة صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى فهذا دل أيضا على جواز كلام الإمام أو الخطيب بكلام خارج الخطبة لحاجة تعرض له بل جواز نزوله من على المنبر خلال الخطبة لحاجة تعرض له لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن بريدة وحديث بريدة أنه نزل من على المنبر وأخذ الحسن والحسين وصعد بهما على المنبر ثم تكلم بهذه الآية وهي ليست من موضوع الخطبة ليست من موضوع ليش الخطبة ويدل على هذا أيضا ما قد جاء من قصة عمر مع عثمان لما دخل عثمان أو لما تأخر عثمان عن خطبة الجمعة وكان عمر يخطب فسأله عمر أية ساعة هذه فقال عثمان إني كنت في شغل مع أهلي أو نحو ذلك ثم توضأت وجئت قال عمر والوضوء أيضا وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل. فالشاهد أنه حدث حوار بين عمر والخطيب وعثمان ومأموم في ذاك الوقت خارج الخطبة، يعني كلام خارج الخطبة، وهذا كان بحاجة عرضت لعمر أنه كأنه يعني استعظم صانع عثمان فكلمه. الشاهد أن الكلام الذي قد يتكلم به الخطيب خارج الخطبة يكون للحاجة، حسب الحاجة. إن اقتضى الحاجة أن يتكلم بكلام خارج الخطبة فله هذا ولا يحرم وليس محرما. نعم. وكما قال الإمام مالك في المدونة لا بأس، نعم لا بأس، لا بأس أن يتكلم الإمام في الخطبة على المنبر إذا كان في أمر ونهي، يعني يأمر مثلا يأمر رجلا أن يصلي لم يصلي ركعتين، ينهى عن أمر رأى فيه مخالفة في الخطبة، ولا نراه لافيا هكذا قال الإمام مالك، هذا ليس من اللف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. ولقد استشارني بعض الولاة في ذلك فأشرت عليه. نعم، هذا كان في زمن الإمام مالك، بعض الولاة يعني استشاروا الإمام مالك في مسألة الكلام في الخطبة بغير الخطبة. وقال الشافعي في الأم ولا بأس أن يتكلم الرجل في خطبة الجمعة وكل خطبة فيما يعنيه ويعني غيره بكلام الناس، ولا يحب أن يتكلم فيما لا يعنيه ولا يعني الناس، يعني فيما لا فائدة منه. يعني الشافعي كان يشير إلى أن الكلام لا يكون إلا لحاجة تعرض له أو تعرض للناس الذين يصلون معه، يكون الكلام للحاجة للفائدة ولا لما نعم يقبح من الكلام، يجوز أن يتكلم بما يقبح من الكلام في خلال خطبة. نعم، كل ما أجازت له أن يتكلم به أو كرهته فلا يفسد خطبته ولا صلاته. يعني كأن الشافعي يقول إن الكلام حتى ولو كان ليس للحاجة، يعني لو كان كلاما لا فائدة منه فإنه إن كان مكروها ولكن لا يفسد الخطبة ولا يبطل للصلاة، ولكنه يكون مكروها فقط. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: ويجوز الكلام قبل الخطبة ولو بعد حضور الخطيب ولو بعد الآذان ما دام لم يشرع في الخطبة، ويجوز كذلك بعد انتهاء الخطبة، وسواء كان ذلك بعد انتهاء الخطبة الأولى أو بعد انتهاء الخطبة الثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الحكم بما إذا كان الإمام يخطب، لكن الأفضل عدم الكلام بين الخطبتين لأنه ربما يستمر به الأمر في الكلام حتى يتكلم والإمام يخطب. دل أو دلت الآثار عن الصحابة على جواز كلام الإمام أو الخطيب مع الناس على المنبر قبل إقامة الصلاة، وكذلك خلال الآذان فقد أخرج إسحاق بن راهوي كما في مسنده في كما في المطالب العالية للحافظ ابن حجر بسند صحيح صححه الحافظ عن السائب ابن يزيد أنه قال: كنا نصلي في زمن عمر رضي الله عنه يوم الجمعة، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر انقطعنا، يعني كانوا يتكلمون في المسجد قبل أن يصل عمر أي الخطيب، فإذا جاء عمر وجلس على المنبر توقفوا انقطعوا عن الكلام، وكنا نتحدث ويحدثنا، فربما يسأل الرجل الذي يليه أي عمر يعني يلي عمر عن سوقهم وخدامهم، فإذا سكت المؤذن خطبا فلم نتكلم حتى يفرغ من خطبته. فكان عمر يتكلم مع بعض من يليه خلال الأذان، يسألهم عن أحوال السوق، أحوال سوقهم وعن أحوال الخدام، يتكلم في أمور تتعلق بالدنيا خلال الأذان، دل هذا على جواز هذا خلال الإيش؟ خلال الأذان، أنه لا يحرم كلام الإمام أو الخطيب مع غيره حتى لو كان في أمر يتعلق بالدنيا خلال الأذان وقبل الخطبة. نعم. وأخرج أيضا ابن سعد في الطبقات بسند صحيح عن موسى ابن طلحة أنه قال رأيت عثمان والمؤذن يؤذن، أي في يوم الجمعة، ويحدث الناس ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار. أن عثمان كان يحدث الناس خلال الأذان في يوم الجمعة يستخبرهم عن الأسعار والأخبار، فهذا أيضا يعني دليل واضح على هذا، وبلا شك عمل الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سنة إذا لم تعارض بنص مرفوع بآية أو بنص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث العرباض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي، عضوا عليها ولو بالنواجذ. فعملوا الخلفاء الراشدين الخلفاء الأربعة وأقوى عملهم وأقوالهم سنة يعمل بها إذا لم تعارض نصا من الكتاب أو من السنة. نعم. الله المستعان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. ونلتقي في الدرس.